جزاكم الله خيرا. الصلاة الرباعية إذا وجدت الإمام في الركعة الأخيرة وسبقني بثلاث ركعات فكيف أتمم؟ إذا وجدت الإمام قد قضى ثلاث ركعات فدخلت معه في الرابعة، فإنه إذا سلم تقوم ثم تأتي بركعة واحدة ثم تجلس للتشهد الأول، ثم بعد أدائك التشهد الأول تقوم لتأتي بالركعتين الباقيتين ثم تتشهد بعدهما التشهد الأخير لتسلم بعد ذلك. هذه هي كيفية المسبوق الذي سبق بثلاث ركعات. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.